إريك إيه؟ الجزائري أهلا وسهلا بالجزائر. نصيحة نصيحة؟ نعم. أنت تعلموا وتعملوا بالعلم، أنت تعلموا وتعملوا بالعلم. سلم سلم يا شيخ، يا شيخ سلم على أخي الكردي يا شيخ، هذا بالله سلم يا شيخ سلم. أهلا سلم أهلا مرحبا، كيف حالك؟ هذا ابن عبد الله السلفي ما شاء الله كردي. أهلا مرحبا. نعم أنبتها والله نبات. ادعي لهم يا شيخ بالله. موفقين. جاسر من بغداد يا شيخ، الله يبارك فيك، خصوص الصراط والحوالة والعمل فيها ان شاء الله. غدا تاخذ الجواب. بارك الله. اسبوع ثاني ان شاء الله. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. يا صار المشكله. وعليكم السلام.